أناس، ولم يكونوا يأتون بقارئ يقرأ القرآن في العزاء، فهذا من البدع المنافية لمقاصد الشريعة. وإن كانت القراءة في حد ذاتها عبادة، لكن اتخاذها في هذه المناسبات اتخاذا بدعي. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.